بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة، يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ يوم عظيم شأنه، مديد زمانه، قاهر سلطانه، قريب أوانه. يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت، والشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والعشار قد عطلت، والوحوش قد حشرت، والبحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، والجحيم قد سعرت، والجنة قد أزلفت، والجبال قد نسفت، والأرض قد مدت. يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم تحمل الأرض والجبال فيه فدكتا دكة واحدة. يومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تسير الجبال فيه وترى الأرض بارزة. يوم ترج الأرض فيه رجا، وتبس الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. يوم يشيب فيه رأس الوليد. يوم تبدل الأرض فيه غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تنسف فيه الجبال نسفا، فتترك قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم ترى الجبال تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب. يوم تنشق فيه السماء فتكون وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يوم يمنع فيه العاصي من الكلام، ولا يسأل فيه عن الإجرام، بل يؤخذ بالنواصي والأقدام. يوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت، وتشهد ما قدمت وأخرت. يوم تخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح. يوم شيب ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، وقد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تقور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وتبدلت بعض الضياء كدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها، خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. فتفكر في الخلائق وذلهم، وانكسارهم واستكانتهم، وانتظارهم لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، وأنت فيما بينهم منكسر كانكسارهم، متحير كتحيرهم، بل إن كنت في الدنيا من المترفين والأغنياء المتنعمين، فملوك الأرض في ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم، يوطؤون بالأقدام مثل الذر. فانظر يا مسكين في هول ذلك اليوم وشدته، فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء، وطمس ضوء الشمس والقمر، وأظلمت الأرض لخمود سراجها، فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها، والملائكة قيام على حافتها وأرجائها، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها، ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة، فصارت وردة كالدهان، وصارت السماء كالمهل، وصارت الجبال كالعهن، واشتبك الناس كالفراش المبثوث، وهم حفاة عراة مشاة. إنه اليوم الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنه يوم القيامة، يوم عظيم شأنه، لا يتصور المرء شدته ولا أهواله. وأول مراحل هذا اليوم يوم القيامة هو النفخ في الصور. ما هو الصور؟ وما هو النفخ في الصور؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.